عشائر الدار والأشواق تشتعل عن الأحبة عن الأحبة اليدار قد رحلوا وسائر الدار والأشواق تشتعل عن الأحبة عن الأحبة اليدار قد رحلوا أين الحبيب وأين نور يغمرني وأين بوح الهوى والهمس والغزل وأين أحلى بسامات سعيت لها سعي المعنى الذي ما عاد يحتمل يا دار جئتك مشتاقا ولي أمل فضاع مني على أعتابك الأمل يا دار جئتك مشتاقا ولي أمل فضاع مني على أعتابك الأمل أنت أنت يا دار قصر حين يسكن أنت أنت يا دار قصر حين يسكن Da da da.